والشمس والقمر

لم تقصه بعض السيارين كنتم فاعلين Thank you. Thank you. Oh! والله عليم بما يعملون. وتراه بثمن بطر دراجل مرجوب وتراه بثمن بطر وكان فيه من الزاهدين وتراه بثمن بطر وكذلك مكنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي

واستبق الباب وقدت قميصه من ذهب وألف وشهد شاهد من أهلها إنسان قميصه قد من كل صفدق فصدق وهو من الكاذبين وإنسان قميصه وهو من الصادقين الشيخ عنتر سعيد مثلث وطول 273 شهر.